جداغها أنا ذا سميك والوغى أحيي بها ذكراك في صولاتي وحسينك وحسينك وحسينك الضامي بوادي كربلاء سأذود عنه وافتدي بحياتي ناديت أنا الأكبر والصبح إذا أسفر سيف ابنك إن زمجر فسيخطب في العسكر والطف له منبر صيدي أبطال في ساحات الهيجاء سيفي سيسد العالم فج الفجا طعان في الحومة مثلي لا يرجى وعلى هام الفرسان سأطوي السرجا لن يلقوا إلا الموت لديك من جاء ذكراك أحييها يمناك أبديها وعداك أفنيها ذكراك أحييها يمناك أبديها وعداك أفنيها يعرف حيدر سيرى شبل القسور في الحرب إذا يزأر يرمي أهل المنكر بفم الموت الأحمر يدرون ذا سيفي مقرون بالحتف مسنون للطف يدرون ذا سيفي مقرون بالحتف مسنون للطف سأعيد بهم خيبر فيرون بي المحشر وتراني أتبختر وأدوس رقاب الشر فيروق لك المنظر سأعود لفدائي فأجود بدمائي موعود بالماي ساعود لفدائي فاجود بدمائي موعود بالماي وشديد الحر وثقيل حديد الكر نيران تتسعر بفؤاد كالمجمر ومحياي المصفر سترى جسمي يا جد على مسحوق الأضلاع قطيع الأعضاء أسقى بالكأس الأوفى بعد وفاني وأبي ضامن بين عداه بإزائي ورجائي يبقى بعد حلول فنائي إيثارا لأبي أهدي كأس الماء أدري قد حمى رويه لو أضمى فديه لو أدمى أدري قد حمى رويه لو أضمى فديه لو أدمى أبي دمعي ينثر أحشاه تتفطر ظمآنا هل ينحر من لو شاء لفجر أنهارا وسط البر للشعر حسين العندليب.